أصبحنا وبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله. الحمد لله. هذه آية أخرى وآية لهم الأرض الميتة ثم قال وآية لهم الليل. الليل والنهار آيتان، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولكن الآية فيها آيات، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، لعل المعنى والله أعلم نسلخ عنه النهار. وذلك بغروب الشمس، بغروب الشمس ينسلخ النهار. يقول تعالى فإذا هم مظلمون، بعد الضياء الذي يملأ الفضاء بعد هذا الانتشار في شؤون الحياة، انتشار الناس والحيوان، إذا هم مظلمون ليسكن الجميع. فإذا هم مظلمون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، بليل تسكنون فيه. الله المستعان. فإذا هم مظلمون. ثم يقول تعالى وهذه آية دل على قدرته سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته، تدل على قدرته. من الذي يأتي بالليل يذهب بالنهار ويأتي بالشمس ويذهب بها إلا الذي خلقها وجعل لها هذا النظام المحكم سبحان الله. والشمس تجري، الشمس تجري الشمس تجري ليست واقفة كما يقول علماء الهيئة في هذا العصر، لا تجري. يقول بدوران الأرض، إن الأرض هي التي تدور، الشمس واقفة. هذا مضمون قولهم، واحتال بعض الإسلاميين وقالوا لا، إن الشمس تجري والأرض تدور كذلك، لأنهم إذا قالوا إن الشمس واقفة صادموا صريح القرآن، صادموا صريح القرآن والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها يوم يأتي اليوم الذي تقف فيه هذه الأفلاك الدائرة، كما قال تعالى كل يجري، الليل والنهار والشمس والقمر، يقول فيها تعالى كل يجري إلى أجل مسمى منذ خلقها الله وهي هكذا تجري وتتعاقب. الشمس تطلع وتغيب ويأتي الليل ويذهب النهار وهكذا. فإذا جاء ذلك اليوم الأجل توقفت هذه الأفلاك وتوقفت الشمس وتغير أمر العالم وجاء وقامت القيامة. لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز القوي، العليم بكل شيء. وهذا من إنسان، وهذه المخلوقات من آثار قوته وعزته، وعلمه محيط بها بكل شيء. والقمر قدرناه، والقمر قدرناه، يعني قدرنا القمر قدرناه، قدرنا القمر قدرناه منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب. فبسير القمر نعرف الشهر، الشهر لو لم يكن لنا هذه ما درينا عن الأيام كم راح، لكن لا الآن نعرف. ولهذا الأسبوع ليس له آية، الأسبوع ليس له آية كونية، ولهذا لا يعرف إلا بالعد. لا يعرف إلا بالعدد، اليوم كذا ما كذا، لكن الشهر له آية، والسنة لها آية، الشمس، ثم بعدد الشهور اللي تمضي 12 شهر تتم السنة، لتعلموا عدد السنين والحساب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد، يتنقل في منازل حتى يعود كما بدأ، يعود هلالا، يعني قوس صغير كأنه يعني قطعة سوار، وهو الهلال. يسألونك عن الأهلة، قل الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو قنو النخل، إذا يبس يكون مقوسا. حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل هذه الأوائل تجري في فلك دوار، فلك يدور، فتدور به هذه الأجرام وهذه المخلوقات، كل في فلك يسبحون. نعم يا محمد. هل الآية تدل على كروية الأرض؟ الشمس تجري؟ هل يخرج؟ كروية الأرض، كروية الأرض ما فيها خلاف بين أهل السنة، بين أهل العلم. نعم، الشمس تجري فتذهب، فتكون يعني تنتقل من أرض إلى أرض، إذا غابت عنا فإنها تطلع على أناس آخرين، هذا متفق عليه عند علماء الإسلام. نعم، والكروية ما فيها مشكلة، الشام في الدوران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام سلام. الحمد لله رب العالمين، يا سلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله، في تفسير قول الله تعالى وآية لهم الليل الآيات، أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله، على نفوذ مشيئة الله، على نفوذ مشيئته وقدرته وحكمته. نعم. وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم. الليل نسلخ منه النهار، أي نزيل منه الضياء العظيم الذي طبق الأرض، فنبدله بالظلمة فنبدله بالظلمة يحلها محله. ويحلها محله، نعم، يولج الليل في النهار، يحل الليل مكان النهار كما يحل النهار مكان الليل في دورتنا. فإذا هم مظلمون. وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم، فنطلع الشمس فتضيء الأقطار، وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم. ولهذا قال: والشمس تجري لمستقر لها، أي دائما تجري لمستقر لها، قدره الله لها لا تتعدى ولا تقصر قدره عنه، وليس ولهذا قال: والشمس تجري لمستقر لها، أي دائما تجري لمستقر لها، قدره الله لها لا تتعدى. نعم، قدره الله لها لا تتعدى، صحيح، ماشي. ولا تقصر قدره، ولا تقصر عنه. نعم، ولا تقصر قدره عنه. لا، ولا تقصر عنه، بس لا تتعداه ولا تقصر عنه، بس بدون قدره. إيه، صلى عليك. وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى، ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. الله أكبر. الله أكبر. وكم من آية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا في وصف الكفار وأكثر الناس، يمرون عليها وينظرونها وهم عنها غافلون. آيات في الأرض وآيات في السماء. نعم. العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم، والقمر قدرناه منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى صغر جدا، حتى صغر جدا وعاد صغر، حتى يصغر جدا، حتى يصغر، يصغر عندي صغر كده. لا، حتى يصغر. صلى عليك. صلى عليك. حتى يصغر جدا وعاد كالعرجون القديم. ايش هو؟ فيعود، حتى يصغر جدا فيعود. نعم، اقرا كذا بس. عندي موصلها بالآية: وعادك العرجون القديم. خليها آية بين قوسين. لا، ما هي الآية حتى عاد. صلى الله عليه. مش الكتابة لا تعول عليها. نعم. ويعود كالعرجون القديم، أي عرجون النخلة الذي من قدمه نشى وصغر حجمه وانحنى، ثم بعد ذلك ما زال يزيد. ايش ارجون النخله؟ ايش؟ نعم، الذي من قدمه، من قدمه اذا صار قديم، اما صار جديد يصير فيه اعتدال، لكن اذا يبس يتقوس اكثر. نعم. نشى وصغر حجمه. نعم. وانحنى ثم بعد نش، يقول نش. نعم، نش بمعنى يبس وجف، نش بمعنى جف. نعم. ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق. القمر يعود مرة أخرى، الدورة الثانية في الشهر الآخر يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. فلهذا قال حتى عاد، حتى عاد بمعنى أنه كان هكذا ثم تطور ونور واستدار وكبر، وبمروره على منازله يعود. نعم. حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه، وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعداه، وكل له سلطان ووقت، إذا وجد عدم الآخر. ولهذا قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي في سلطانه الذي هو الليل، فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل، ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه. وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون، أي يترددون على الدوام. وكل هذا دليل ظاهر. لا إله إلا الله. وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لا إله إلا الله. سبحان الله. لما حاج إبراهيم الكافر، لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربنا، قال: أنا وحي أميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. منتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم: باب جامع القراءة في الصلوات. هذا باب سيذكر فيه يعني كثير مما يتعلق بالقراءة في الصلاة، في الصلوات، القراءة في الفجر، القراءة في الظهر، القراءة في المغرب، القراءة في العشاء، ماذا يقرأ ومقدار ما يقرأ وماذا يقرأ من السور. فلهذا سماه جامع، جامع القراءة في الصلوات. نعم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وكانت صلاته إيش بعد؟ إلى تخفيف. إلى تخفيف؟ نعم. يعني وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، يريد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، معناه أنه يطيل، كان يطيل القراءة في الفجر، فكان يقرأ سورة قاف ونحو سورة قاف، يعني يمكن مثل سورة الفتح وما قاربها، سور المفصل الذاريات والطور. ويخفف فيما بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب. نعم. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يخشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس، دحضت يعني زالت، زالت الظهر إذا دحضت. نعم. صلى الظهر وقرأ بنحو من، والليل إذا يخشى بنحو من، والليل إذا يخشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: تضافرت الأحاديث والسنة عن النبي القولية والفعلية على تطويل صلاة الفجر، تطويل القراءة. ولهذا سماه الله قرآنا وقرآن الفجر، المراد بقرآن الفجر هي صلاة الفجر. نعم. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه الجماعة إلا الترمذي. الله أكبر. وعن ابن عباس: المغرب، هذا يدل على أن المغرب ما هو دائما قصار قصار المفصل، ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى في المغرب بالطور، قرأ فيها بسورة الطور، لكن يظهر أنه يفعل ذلك أحيانا، كما ثبت أنه قرأ فيها بالأعراف، لكن هذا لعله نادر، يعني قليل جدا لبيان الجواز. نعم. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ. إيش؟ سمعته يقرأ، أحسنت، سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. ابن عباس قرأ سورة المرسلات، فقالت له أم الفضل: لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، قراءة النبي، فإنه كان يقرأ بها في المغرب. نعم. أعيد الحديث. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، وقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. اللهم صل. هل يدل على أنه المغرب يقرأ بها في المرسلات، في سورة الإنسان، في سورة النبأ عما، أو دائما والضحى والليل والعصر ولا؟ نعم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. رواه النسائي. نعم. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت، أو قال: أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. هذا في حديث معاذ لما صلى بأصحابه وطول فيهم، واضطر أحد المصلين إلى الانفراد وترك الاستمرار مع معاذ، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ هذه السورة، سبح اسم ربك الأعلى، إلى آخر. فعلم إن هذه السورة يقرأ بها في صلاة العشاء يقرأ ولا غضاضة. ولو قرأ بأطول لا بأس فلا بأس ما لم يؤدي ذلك إلى يعني إحراج بعض المأمومين. نعم. صلى الله عليك. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بالطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي. المفصل المعروف أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف سورة قاف، فطوال المفصل هو جزء الذاريات وجزء قد سمع يعني أول السور الأولى من المجادلة، وأوساط المفصل مثل جزء تبارك وأول جزء عما، هذا من الأوساط. وقصار المفصل يمثلون له بالضحى وما بعدها. نعم. لكن لا ينبغي المداومة على قراءة قصار المفصل لما علمنا من أن النبي قرأ كان يقرأ سورا أطول. نعم. باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. إلى هنا. أحسن الله. نعم. باجل.